إذا حلفت أن أفعل شيئا ولم أفعل وجبت علي الكفارة، هل يجوز أن أؤخر الكفارة لسبب ضروري؟ لا مانع، لا مانع من تأخير الكفارة إذا كان لا يجد مالا مثلا، لا مانع أن يؤخر ويحرص على أن يأتي بها في أقرب فرصة لإبراء ذمته، لأنه لا يدري متى تأتي المنية.